اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. استغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين الى قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ام اتخذوا من دونه الهه، ام اتخذوا من دونه تعالى اي سواه الهه. في استفهام توبيخ، من أغراض الاستفهام التوبيخ واللوم الشديد. قل هاتوا برهانكم على ذلك ولا سبيل إليه، هذا ذكر من معي أي أمتي، وهو القرآن. فمعي تعود على ماذا؟ على الأمة. هذا ذكر من معي أي أمتي، وهو القرآن، والقرآن هو الذكر. الله عز وجل سمى القرآن ذكرا في مواضع من كتابه، وذكر من قبلي من الأمم هو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله. ليس في واحد منها أن مع الله إلها مما قالوا تعالى عن ذلك. يعني يقول: قل هاتوا برهانكم، أي دليلكم. انظروا في القرآن وانظروا في الكتب السابقة، ليس في واحد منها دليل على ما تقولون أن هناك آلهة مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي توحيد الله، فهم معرضون عن النظر الموصل إليه. فهذا دليل أن أكثر الناس كفرهم كفر إعراض، عدم النظر في الدليل الموصل إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى، وفي قراءة بالنون وكسر الحاء، نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي وحدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا من الملائكة، سبحانه، بل هم عباد مكرمون عنده، والعبودية تنافي الولادة، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، أشهد خلقهم، والعبودية تنافي الولادة، لا يسبقونه بالقول. لماذا العبودية تنافي الولادة؟ لأن العبد خلقه الله، والولد لا يخلقه أبوه. نعم، لا يسبقونه بالقول، لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله، وهم بأمره يعملون أي بعده. بعده ولا ترجع إلى ماذا؟ إلى الأمر. لا يعملون إلا بعد قوله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما عملوا وما هم عاملون، ما عملوا في الماضي وما هم عاملون في المستقبل. ولا يشفعون إلا بمن ارتضى تعالى أن يشفع لهم، وهم من خشيته تعالى مشفقون أي خائفون. ومن يقل منهم إني إله من دونه أي الله أي غيره، وإبليس دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها. وهذا من باب التفسير بالمثال، ليس المقصود إبليس بعينه. إبليس لم يكن من الملائكة ولا ما كان معه، نعم، فخوطب خطابه، إلا إبليس كان من الجن. وما يقول منهم، هذا يشمل إبليس ويشمل الملائكة ويشمل الجن، هو إبليس دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها، فذلك نجزيه جهنم كذلك كما نجزيه نجزي الظالمين أي المشركين. أولا بواو وتركها، يعني أولا، وفي قراءة ألم بدون واو. يرى الذين كفروا، يرى يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا أي سدا بمعنى مسدودة، ففتقناهما. نعم، وهذه آية فيها إعجاز علمي يؤيد نظرية لنشأة الكون، أدق النظرية قالها العلماء لنشأة الكون، وهي نظرية الانفجار العظيم، أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا ثم انفصلتا، نبه عليها القرآن. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانا رتقا أي سدا متصلتين شيئا واحدا، ففتقناهما فصلناهما، جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا. أو هذا تفسير، تفسير آخر، أو فتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت، وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت. يعني إما أن يكون المعنى أنهما متصلتان وانفصلتا، وإما أن يكون المعنى أن السماء كانت لا تمطر فأمطرت والأرض لا تنبت فأنبتت. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، لأن اللفظ المحتمل يحمل على جميع معانيه إن كان ليس هناك تعارض بينها. وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شيء حي نبات وغيره، أي فالماء سبب لحياته. أفلا يؤمنون بتوحيده؟ إذا جعل الله عز وجل من الماء وهو غير الحي جعل كل شيء حي، أفلا يؤمنون بتوحيده؟ هذا مظهر من أبلغ مظاهر قدرته سبحانه وتعالى. وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابتا لئلا تميد تتحرك بهم، وجعلنا فيها أي الرواسي فجاجا سبلا، فجاجا أي مسالك فيها. هناك خلاف في عود الضمير، واختار أن الضمير يرجع إلى ماذا؟ فيها يرجع إلى ماذا الضمير؟ نعم؟ لا، اختياري، اختياري، اختيار المصنف فيها قال أي الرواسي، يعني يرى أن الضمير يرجع إلى الجبال، الضمير يرجع إلى الجبال. وجعلنا فيها أي في الرواسي، يعني جعلنا بين الجبال فجاجا أي مسالك. وأكثر المفسرين على أن الضمير يرجع إلى الأرض، الأرض نعم، يعني من يقول الضمير يرجع إلى الجبال فتكون الفجاج طرق بين الجبال، وإما نقول إن الضمير يرجع إلى الأرض فتكون الفجاج طرق في الأرض. وجعلنا فيها أي الرواسي فجاجا جمع فج، مسالك طرق، سبلا بدلا أي طرقا نافذة واسعة. فالفجاج هي السبل، فذلك السبل تعلم بدلا، إن الله عز وجل جعل في الأرض وجعل في الجبال طرق واسعة يمر بينها، يمر فيها الناس نافذة واسعة. لعلهم يهتدون إلى مقاصدهم في الأسفار. وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع، قال محفوظا عن الوقوع، هذا معنى من معنى الحفظ، وهذا المعنى يشير إليه قوله تعالى نعم بغير عمد ترونها، وقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أما المعنى الثاني للحفظ ما هو؟ أنها محفوظة بالشهب من الشياطين، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة وجعلناها رجوما للشياطين، والمعنيان مقصودان بالآية. إذا حفظا محفوظا، سقفا محفوظا أي محفوظا من ماذا؟ من استراق الشياطين للسمع بالشهب، ومحفوظا من الوقوع على الأرض، وكلا المعنيين مراد بالآية. وهم عن آياتها من الشمس والقمر والنجوم، إذا هاء في آياتها ترجع إلى ماذا؟ آياتها ترجع إلى ماذا؟ الضمير يرجع إلى السماء. معرضون لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له، فإن الله عز وجل ذكر لنا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك يأمرنا كثيرا في القرآن أن نتفكر في خلق السماوات والأرض والآيات. هم عن آياتها معرضون. ولماذا كانت الشمس والقمر والنجوم آيات؟ قال الفرق بين الآيات والمخلوقات أن الآيات دليل أبلغ من المخلوقات، لأن المخلوقات يعني ممكن نقول مثلا القمر السماء والأرض من مخلوقات الله، والشمس والقمر والنجوم من آيات الله، من آيات المخلوقات، ولكن قال الآيات أبلغ في الدلالة. لماذا؟ لأنها تعرض وتزول متغيرة، أما السماء دائما موجودة والأرض دائما موجودة، أما هذه الشمس والقمر والنجوم تأتي وتذهب، فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذا الخالق سبحانه وتعالى لم يخلقها ويتركها، إنما خلقها ودبر أمرها سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل تنوينه عوض عن المضاف إليه. أنتم تعلمون أن تنوين العوض نعم هنا تنوين عوض عن كلمة، يعني كل من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم، النجوم تتبع الشمس والقمر، كل في فلك أي مستدير كالطاحونة في السماء يسبحون. وهذه حقائق علمية في علم الفلك لم يهتدي إليها الإنسان إلا منذ سنوات قليلة، أن كل نجم له فلك يدور فيه، والفلك لابد أن يكون مستديرا كالطاحونة في السماء، تعرفون الطاحونة التي تدور، يسبحون يسيرون بسرعة كالسابح في الماء. وللتشبيه به أتى بضمير جمع من يعقل، للتشبيه به هي ترجع إلى من؟ السابح. ولأن السابح عاقل، السابح هذا عاقل أتى بماذا؟ بضمير جمع من يعقل، وهو ماذا؟ واو الجماعة. لم يقل كل في فلك ها يسبح، لما قال يسبحون لأن واو الجماعة لابد أن تكون العاقل، فلأنها تسبح كالسابح العاقل أتى بماذا؟ بواو الجماعة التي هي العاقل. ونزل لما قال الكفار إن محمدا سيموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي البقاء في الدنيا، أفإن مت بضم الميم وفي قراءة مت فهم الخالدون فيها؟ لا. فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. ما هي الجملة الأخيرة؟ لا، فهم الخالدون. الاستفهام الإنكاري متوجه إلى خلودهم، الله عز وجل ينفي خلودهم. إذا كنت أنت أفضل الناس ستموت، فمن باب أولى أنهم لن يخلدوا، من باب أولى أنهم لن يخلدوا. كل نفس ذائقة الموت في الدنيا، كل نفس ذائقة الموت في الدنيا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نختبركم بالشر والخير كفقر وغنى وسقم وصحة، فتنة مفعول له، فتنة يعني لماذا نبلوكم؟ فتنة مفعول لأجله، أي لننظر أتصبرون وتشكرون أم لا، وإلينا ترجعون، فيلزم من هذا أن نجازيكم فنجازيكم. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، إن أي ما يتخذونك إلا هزوا، وفي القراءة الأخرى هزوا أي مهزوءا به، يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يعيبها، هذا الذي يعيبها يسبها، وهم بذكر الرحمن لهم، هم تأكيد ضمير فصل، كافرون به، إذ قالوا ما نعرفه. ولدنا في استعجالهم العذاب، خلق الإنسان من عجل، أي أنه لكثرة عجلته في أحواله كأنه خلق منه، وهذا من باب المبالغة، الإنسان خلق من طين، ولكن لكثرة تعجله دائما في أحواله ماذا؟ كأنه خلق من ماذا؟ من عجل. هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الإبل من الشياطين مثلا، يعني لكثرة غضبها وشدة غضبها كأنها خلقت من الشياطين، أي أنه لكثرة عجلته في أحواله كأنه خلق منه. سأريكم آياتي بوعيدي بالعذاب فلا تستعجلون. فأراهم القتلى ببدر ويقولون متى هذا الوعد بالقيامة إن كنتم صادقين فيه. قال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، يدفعون كف أي دفع، حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يعني حين لا يدفعون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يمنعون منها في القيامة. وجواب لو محذوف تقديره ما قالوا ذلك، يعني لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ما قالوا ذلك، ما قالوا ذلك، ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى استعجال العذاب، ويقول إن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بل تأتيهم بغتة، هذا جواب آخر عن قولهم متى هذا الوعد، الوعد سيأتيكم بغتة أي القيامة، بغتة فجأة، فتبهتهم تحيرهم، حيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة، أنظره أي أخره أمهله، ولا هم ينظرون، لا يكون لهم وقت لا لتوبة ولا لمعذرة، لأن من مات قامت قيامته، وهذا في حق كل إنسان يأتيه الموت، من مات قامت قيامته. ولقد استهزئ برسل من قبلك في تسلية للنبي، معنى تسلية تصبير، تصبير له عليه الصلاة والسلام، فحاق نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون والعذاب، فكاد يحيق بمن استهزأ بك، كما نزل العذاب بمن قبلك يحيق بمن استهزأ بك. قل لهم من يكلأكم يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن، أي من عذابه إن نزل بكم، أي لا أحد يفعل ذلك. هذا على تفسير، يعني يحفظكم من عذابه، وهذا قد يكون مناسبا للسياق، لأن الآية التي قبل ذلك تتكلم عن نزول العذاب بغتة. هناك تفسير آخر اختاره ابن كثير، وأن من هنا من الرحمن. من ولد معنى ماذا؟ قل من يجلاكم بالليل والنهار من الرحمن. ما معنى من؟ بدل. بدل هذا معنى معنى من الجارة. تقول مثلا أكلت اللحم من الدجاج. ما معنى أكلت اللحم من الدجاج؟ معنى هذه الجملة أكلت اللحم من الفول. أكلت اللحم من الفول معنى الجملة. من يجيب؟ يعني أكلت اللحم بدلا من الفول. بدلا تقول بدلا من؟ أخاف هذا شيء بدلا من هذا الشيء. نعم. استدل ابن كثير في تفسيره بأن هذا في استخدام العرب، واستدل بقول الشاعر جارية لم تأكل لم تلبس المرققة ولم تأكل من البقول الفستق. لم تأكل من البقول، لم تأكل بدلا من البقول الفستق، نوع من الطعام يعني غالي. المهم أن من تأتي بمعنى بدل. تقول مثلا لبست القميص من الإزار، يعني لبست القميص بدلا من الإزار. فإذا يكون معنى الآية قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني من يحفظكم بدل الرحمن أي غير الرحمن. لكن هذا المعنى الذي ذكره قل من يكلأكم أي يحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أي يحفظكم من عذابي، فتكون من ابتدائية ليست بدلية، ليست معنى بدل إنما ابتدائية. يعني من يحفظكم بالليل والنهار من عذابي إن ابتدأكم، إن ابتدأكم عذابه أي نزل بكم، أي لا أحد يفعل ذلك والمخاطبون لا يخافون عذاب الله لإنكارهم له. ولا بأس أن يكون المعنيان مرادان، بل هم عن ذكر ربهم أي القرآن معرضون. إذن هذا مرة أخرى في نفس السورة جاء الذكر بمعنى القرآن. لا يتفكرون فيه، لا يتفكرون فيه، لو تفكروا في كلام الله عز وجل لأوجب ذلك إيمانهم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أم فيها معنى الهمزة للإنكار أي ألهم آلهة تمنعهم مما يسوءهم، يسوءهم يعني يحزنهم من دوننا، أي ألهم من يمنعهم منه غيرنا. انظر الآية التي لو تأملت أول مرة التفت إلى هذا، الآية السابقة كانها ترجح أن من بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي ذكره السيوطي، لأن الآية السابقة تتكلم عن ماذا؟ عن أن العذاب يأتي بغتة. فهنا ناسب أن يقول إذا أتكم العذاب بغتة لن يحفظكم أحد من هذا العذاب، على تفسير الإنصار المحلي. الآية التي بعدها ترجح أن من بمعنى بدل، لأنه قال أم لهم آلهة تمنعهم أي تحفظهم مما يسوءهم، إذا من يحفظهم بدل الله؟ لا أحد. نعم. فالسياق واللحق، السياق واللحق، السياق يرجح من بمعنى أنها ابتدائية، واللحق يرجح من بمعنى أنها بمعنى بدل. نعم. فإذا لعل المعنيين يعني يكون عند خلال في الآية. أم لهم آلهة تمنعوا مما يسوء من دوننا، أي ألهم من يمنعهم منه غيرنا، غيرنا يعني بدلنا، غيرنا بمعنى بدل، ألهم من يمنعهم غيرنا أي بدلنا؟ الجواب لا. لا يستطيعون أي الآلهة نصر أنفسهم فلا ينصرونهم، من باب أولى. إذا كانوا لا يستطيعون دفع الشر عن أنفسهم فلا ينصرون غيرهم، ولا هم أي الكفار منا من عذابنا يصحبون يجارون. يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك. لا هم منا يصحبون يعني الله لا يحفظهم، أنت الصاحب في السفر، هكذا تقول في دعاء السفر، يعني الله لا يحفظه، لا يحفظهم ولا يجيرهم إذا تركهم سبحانه وتعالى، لا يحفظهم أحد غيره. بل متعنا هؤلاء وآباءهم بما أنعمنا عليهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا بذلك، طال عمرهم فاغتروا بطول العمر وظنوا أنهم خالدون، أفلا يرون أن نأتي الأرض نقصد أرضهم ننقصها من أطرافها. بالفتح على النبي، يعني الله ينصر النبي يفتح عليه ينصره يعني، فإذا نصره نقص الأرض من أطرافها، أخذ أرضا من أرض الكفار. نعم. أفهم الغالبون؟ لا، بل النبي وأصحابه هم الغالبون. وهنا لا يصح أن نقول إن الفعل، يعني نقول أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هل نقول إن الإتيان هنا أن هذه الآية دليل على صفة من صفات الله الخدرية التي تتعلق بالذات، صفة الإتيان؟ الجواب لا. نعم، لأن السياق هو الذي يحدد المعنى، يعني مثلا في هذه الآية، وهذا ليس تأويلا بل هذا تفسير مناسب للسياق. لذلك أهل السنة لا يعدون مثل هذه الآية نأتي الأرض، لأن من صفات الله ماذا؟ الاتيان. نعم نعم. وجاء ربك والملك صفا صف، المجيء والاتيان من صفات الله. الاصل ان المجيء اذا اضيف الى الله هو مجيء حقيقي، الا اذا اختل السياق غير ذلك، مثل هذه الايه هنا السياق يقتضي ان الله هو الذي لا ياتي. ناتي الارض لا يتمنى ان الله ياتي بنفسه، المعنى ان الله عز وجل يسلط عباده المؤمنين على اراضي الكفار فياخذون منها. وهذا مثل قول تعالى فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. فكذلك نقول اتى الله بنيانهم ليس معناه انه اتى بذاته سبحانه وتعالى الى بنيان فهدمه، انما المعنى ماذا اتاهم عذابه. وهذا ليس تاويلا، لان المعطله نعم يعني يقولون يا اهل السنه انتم تؤولون في مثل هذه الايات، فنقول هذا ليس تاويلا انما هو مناسب للسياق. نعم هناك قرينه صارفه، القرينه الصارفه ان الله قال فاتى الله بنيانهم من القواعد. نعم وهذا تعبير معناه ماذا؟ تعبير مجازي، معناه انه شبه الله عز وجل قوتهم ببناء قد هدم. ليس معنى هذا ان لهم بناء حقيقي وان الله اتاه وهدمه، هذا تعبير معروف عند العرب. كذلك هنا افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها، لا يلزم من هذا ان يكون لهم ارض ياخذها المسلمون، قد ينتصر عليهم المسلمون وياخذ منهم ارضا. نعم المقصود هو هزيمتهم. نعم فلا بد من النظر الى السياقات حتى يعلم المقصود، يعني هذا إشارة إلى هذا الموضوع. قال فهم الغالبون، لا بل النبي وأصحابه، قل لهم إنما أنذركم بالوحي من الله لا من قبل نفسي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء. يريد القراءة الدعاء الدعاء الدعاء إذا الدعاء إذا، ولا يسمع ثم الدعاء إذا، الهمزتين همزة الدعاء وهمزة ماذا؟ همزة إذا. نعم بلفظ الثانية الهمزة بين بين، وقل وارحب، يعني نقصد بالهمزتين ماذا؟ همزة الدعاء وهمزة إذا. القراءة المشهورة التي نقرأها ولا يسمع ثم الدعاء إذا، هناك قراءة أخرى بتسهيل الهمزة الثانية وقراءة ثالثة بجعل الهمزة الثانية بين بين، يعني بين الهمزة وبين الألف. هذا معنى قوله بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء. ما ينذرون أي هم لتركهم العمل بما سمعوه من الإنذار كالصم، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ليس معنى هذا أنهم فقدوا حاسة السمع، لأنهم لو كانوا فاقدين حاسة السمع ما أقيمت عليهم الحجة، ولكن المعنى أنهم لم ينتفعوا بسمعهم انتفاع عمل وتدبر، فلذلك شبهوا بالصم الذين لا يسمعون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، لئن مستهم نفحة أي وقعة خفيفة عذاب صغير من عذاب ربك ليقولن يا للتنبيه ويلنا هلكنا إن كنا ظالمين بالإشراك وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونضع الموازين القسط أي ذوات العدل ليوم القيامة أي فيه، فاللام هنا بمعنى فيه، يعني نضع الموازين في يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة، وإن كان العمل مثقال زنة حبة من خردل أتينا بها بموزونها، أتينا بها بموزونها من العمل، وكفى بنا حاسبين محصينا في كل شيء. لماذا ختمت الآية بقول تعالى وكفى بنا حاسبين؟ حتى لا يظن أن الله يحتاج إلى الموازين، يكفي الله عز وجل حسيبا على العباد، لا يحتاج إلى الكتب ولا الموازين ولا الشهود من الملائكة ولا شهود من الأعضاء من أعضاء العباد، إنما كل هذا لإقامة الحجة على العباد حتى لا يكون لأحد عذر عند الله عز وجل لإقامة الحجة. ولذلك ختم الآية بقوله وكفى بنا حاسبين. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان أي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وضياء بها وذكرا أي عظة بها للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب عن الناس أي في الخلاء عنهم. هذا معنى يخشون ربهم بالغيب، يعني إذا كانوا وحدهم لا يعصون الله. والمعنى الثاني يخشون ربهم بالغيب أنهم لا يرون الله ومع ذلك يخشونه. نعم فإما أن يكون الغيب عائد إلى حالهم أنهم في الغيب يخشون الله، وإما أن يكون الغيب عائد إلى الله أن الله عز وجل غيب عن حواسهم لا يرونه ومع ذلك يخشونه. الذين يخشون ربهم بالغيب عن الناس في الخلاء عنهم هم من الساعة يهوان يمشقون يخائفون. وهذا القرآن ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون، الاستفهام فيه للتوبة. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هداه قبل بلوغه، الرشد والهدى، يعني الله عز وجل هداه قبل بلوغه. وهذا في حق كل الأنبياء أن الله عصمهم من الشرك قبل وبعد البعثة. وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك، كنا عالمين أنه أهل لهذه الهداية. وهذه الآية يعني تصلح حجة في مذهب أهل السنة في القدر. ما وجه الحجة فيها؟ ما وجه الحجة في مذهب أهل السنة في القدر في الرد على الجبرية والقدرية؟ ما وجه الحجة؟ عاملين. وكنا به عالمين، يعني أنه لا يسأل سبحانه وتعالى لماذا هدى المؤمن ولماذا لم يهد الكافر، لماذا خذل الكافر وأضل الضلال والخذلان. هذا المؤمن أنه يعلم أنه يستحق الهداية. نعم، أتينا إبراهيم رشده، فهكذا يقال في كل مهتدي، الله أتاه رشده لأنه يعلم أنه نعم يستحق الهداية فأعطاه الله الهداية. وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك. نعم بالتوحيد، لأن الأنبياء معصومون من الشرك قبل وبعد البعث، وهذا لا خلاف أعلمه فيه بين أهل العلم، أنه لا يمكن أن يشرك نبيه ثم على ذلك يدعو قوم للتوحيد. قوموا سيقولون لو أنت أشركت كيف تدعون أن التوحيد وأنت كنت تعبد الأصنام مثلا مثلنا. نعم فالأنبياء نعم نعم الصغائر تقع يقع فيها الأنبياء على الصحيح من أقوال أهل العلم قبل البعث وبعد البعث، أما الشرك والكبائر ينزهون عنه قبل البعث وبعد البعث، أما الصغائر لا ينزه عن الأنبياء ويدل على ذلك كثير. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك فأثبت له ذنبه. ولقد أتانا إبراهيم رشده من قبل، أي هداه قبل بلوغه، وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك. إذ قال لي وقومه ما هذه التماثيل أي الأصنام التي أنتم لها عاكفون، أي على عبادتها مقيمون. عكف على الشيء يقام عليه، قال وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. طبعا هذه الحجة حجة باطلة، وهي التقليد تقليد الآباء. هذا ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر أنواع التقليد المذموم وجعلها ستة، أولها هذا تقليد الآباء، يقلد لمجرد كونه كون المقلد هو أبوه، وتقليد الآباء ليس حجة. نعم، لأن فطرة الإنسان تمنعه من تقليد آبائه فيما يضره. لو رأيت أباك يرمي نفسه في نار وكان طفلا مميزا حتى طفل صغير، لا يقلد أباه فيها. نعم، لأنه يعلم أن النار تضره، فإذا كان لا يقلده فيما يضره في أمر الدنيا من باب أولى أن لا يقلده فيما يضره في أمر دينه وآخرته. نعم، التقليد ليس مانعا من منع التكفير. نعم، لماذا؟ لأنه قلده بدون موجب للتقليد. أما التقليد الذي يكون مانعا من منع التكفير هو التقليد أن يقلد من يظنه عالما، فإذا قلده ليس بسبب شخصي إنما ظنه قلده بسبب أنه يظنه ماذا؟ عالما. أما أبوه هذا ليس موجب للتقليد، ويدل على هذا أنه لو رمى أبوه نفسه في النار لا يرمي نفسه في النار. نعم، قال وجئتنا بالحق في قولك هذا أم أنت من اللاعبين فيه؟ قال بل ربكم المستحق للعبادة رب أيمانك السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سبق. وهذا معنى الفطر، الفطر بمعانيه الخلق على غير مثال سبق، ومعانيه أيضا الابتداء، ابتداء الخلق. يعني هناك فروق دقيقة بين الفطر والخلق والتصوير. من معاني الفطر هو ابتداء الخلق. ورد عن ابن عباس أثرا يقول فيه ما كنت أعلم معنى الفطر حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر، كل واحد يقول هذه البئر لي، يقول أحدهما أنا فطرتها، يقول آخر أنا فطرته. فطرته يعني ابتدأت حفرة، ابتدأت حفرة. فالفطر من معنيه ماذا؟ ابتداء الخلق. نعم، وأن الخلق على غير مثال سابق. وأنا على ذلكم الذي قلته من الشاهدين به، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا، جعله بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم جذاذا بضم الجيم وكسرها، يعني جذاذا وجذاذا فتاتا بفأس. الجذاذ هو الفتات. نعم، جمع جديد، جمع ماذا؟ جديد المكسر المحطم. نعم، لماذا قال جعلهم؟ لماذا لم يقل جعلها مع أنها غير عقل؟ لأن عابديها عندما عبدوها أنزلوها منزلة العاقل، عندما عبدوها أنزلوها منزلة العاقل وهي غير عاقل، يعني كان الأولى أن يقول جعلها ولكن قال جعله، وهذا هو الأولى هنا. لماذا؟ ليبين اعتقادهم فيه، اعتقادهم فيه أنهم يظنونها تعقل ولا تعقل. إلا كبيرا لهم علق الفأس، علق الفأس في عنقه لعلهم إليه أي الكبير يرجعون فيرون ما فعل بغيره، يرون ما فعل بغيره، يعني يرون الفأس في عنقه فيسألون من حطم باقي الأصنام. فورد بقمة الحجة من وجهين، الوجه الأول أنها بالأصنام التي كسرها لن تستطيع أن تدفع عن نفسها، فلو كانت آلية لدفعت. الوجه الثاني أنه تسألون كبيرهم، ولا تسألوا كبيرهم هذا، فاسألوهم كانوا ينطقون حتى يبين الله ينطق. فورد يعني بين بطلان العبادة ببطلان صفتين من صفات الإله، وهي صفة الكمال وصفة القدرة، صفة الكلام وصفة القدرة. نعم نعم، أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، نفس المعنى الذي فعله موسى في قصة العجل. موسى عندما أحرق العجل ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال أفلا يرون أنه لا يكلمهم وكذلك الأصنام لا ينطقون. نعم، قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قالوا هذا لإبراهيم عليه السلام. ولا يهديهم سبيلا، نفس الشيء، هذا الصنم لم يهديهم إلى من كسر باقي الأصنام، لا يرد عليهم ولا يهديهم سبيلا. نعم، فنفى عنهم صفة الكلام وصفة القدرة والهداية. نعم، فقال قالوا بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فيه أي في الفعل، هي ترجع إلى الفعل. قالوا أي بعضهم لبعض، قالوا بعضهم لبعض، سمعنا فتن. وقالوا فتن هنا المقصود به ماذا؟ إبراهيم. وأيضا لماذا أتى بالنكرة؟ كأنهم يحقرون من شأنه، ولد فتن يحقرون من شأنه، لم يذكره باسمه. سمعنا فتن يذكرهم أي يعيبهم، يقال له إبراهيم، يعني كان سهلا يقول سمعنا إبراهيم يذكره، ولكن كانوا يقولون إبراهيم هذا نكرة ليس معروف، لو قلنا إبراهيم لن تعرفوه. فهو فتن يسمى إبراهيم، نعم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس أي ظاهرا لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل. قالوا له بعد إتيانه أأنت، بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا أأنت وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه ثلاث أوجه للقراءات مرت معنا كثيرا وتأتي في مثل هذا اللفظ في القرآن. فعد هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال ساكتا عن فعله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم عن فاعله. فاعله أي فاعل التكسير إن كانوا ينطقون. في تقديم جواب الشرط، ما معنى تقديم جواب الشرط؟ أصل الكلام ماذا؟ يعني إن كانوا ينطقون فاسألوه، إن كانوا ينطقون فاسألوه. ولكن هنا في على الصحيح لا نقول إن اسألوهم جواب الشرط، إنما نقول جواب الشرط ماذا؟ محذوف دل عليه فاسألوه، دل عليه كلام متقدم. وفيما قبله تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إله، تعريض، التعريض عكس التصريح بالكلام. هذا الصنم عاجز عن الفعل، عاجز عن أن يدفع عن نفسه، فكيف يكون إله؟ فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر، يتفكروا في كلام إبراهيم عليه السلام، فكان عليهم أن يؤمنوا، لكنما استمروا في كفرهم. فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم من لا ينطق. إذا شهدوا على أنفسهم بالكفر وشهدوا على أنفسهم أنهم هم الظالمون، كيف تعبدون من لا ينطق؟ ثم نكثوا على رؤوسهم، انظر ماذا قال، نكثوا من الله أي انقلبوا، النكس هو القلب. ثم نكثوا على رؤوسهم أي ردوا إلى كفرهم وقالوا والله لقد علمت، هذا قسم دل عليه الله، ما هؤلاء ينطقون، كيف تأمرنا بسؤالهم؟ قال فتعبدون من دون الله أي غيره ما لا ينفعكم شيئا من رزق وغيره. لم يقل لهم تعبدون من دون الله من لا يكلمكم، معناه فعلا هم لا يكلموا، ولكن ذكر لهم حجة أبلغ من الكلام وهي النفع والضر، لأنه حتى لو كان يكلمهم ولكنه لا ينفع ولا يضر لا تجوز عبادته، لأن العبادة تكون لمن يملك النفع والضر. فقال إنه لا يتكلم فضلا عن أن ينفعكم أو يضركم، فكيف تعبدونه؟ ولا يضركم شيئا إن لم تعبدوا. أف بكسر الفتح بكسر الفاء وفتحها، أف وأف وأفا بمعنى مصدر، أي نتنا وقبحا لكم ولما تعبدون من دون الله. فإذا كسرتها ستكون ماذا؟ ستكون ماذا؟ الكسر أف ستكون ماذا؟ ما معناها؟ أتضجر، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، ولا تقول لهم أف. وإذا نصبتها قلت أفا ستكون مصدر بمعنى النتن والقبح. نعم، هي قراءتان، عندنا قراءتان أف وأفا، هما قراءتان. واضح هذا؟ لكم ولما تعبدون من دون الله غيره فلا تعقلون أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها وإنما يستحقها الله تعالى. قالوا حرقوه أي إبراهيم وانصروا آلهتكم أي بتحريقه إن كنتم فاعلين نصرتها، إن كنتم تنصرونها فحرقوا إبراهيم. فجمعوا له الحطب الكثير وأضربوا النار في جميعه، أضربوا يعني أشعلوا، وأوثقوا إبراهيم ربطوه بالحبال وجعلوه في منجنيق ورموه في النار. قالوا لشدة حرارة النار لم يستطيعوا أن يقتربوا منها، جعلوه في منجنيق، تعرفون المنجنيق، فرموه في النار، وكان يكفي أن يضعوا له نارا قليلا، ولكن هذا لشدة غضبهم وغيظهم وشدة كفرهم. قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تحرق منه غير وثاقه، غير الحبل الذي ربط به، وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتها. لماذا بقيت إضاءتها؟ بقي نورها حتى تظهر المعجزة، أن النار ما زالت موجودة لم تطفأ، وهو فيها لم يحترق. وبقوله سلاما سلم من الموت ببردها، لأنه لو قال قل يا نار كوني بردا لأصبحت بردا شديدا لا يتحمله، ولكن قال وسلاما، بردا وسلاما يعني بردا لا يضره. وأرادوا به كيدا هو التحريق، فجعلناه من الأخسرين في مرادهم. وفي الصفات فجعلناه أسفلين، يعني قال الأخسرين ماذا؟ هم الأخسرون والأسفلون في مرادهم. ونجيناه ولوطا ابن أخيه هاران من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بكثرة الأنهار والأشجار. ويا الشام نزل إبراهيم في فلسطين ولوط بالمؤتفكة، بينهما يوم، مؤتفكة قريبة من فلسطين، الله أعلم من هي ما هي الآن، بينهما يوم يعني بالمشي بالدابة. قال ووهبنا له لإبراهيم وكان سأل ولدا كما ذكر في الصفات، قال رب هب لي من الصالحين، فغشناه بغلام حليم. إسحاق ويعقوب نافلة يعني زيادة، لأن يعقوب حفيد، أي زيادة على المسؤول، أو هو ولد الولد، يعني إما أن يكون النافلة لها معنيين، إما أن يكون النافلة ولد الولد حفيد يعني، وإما أن يكون النافلة زيادة، زيادة على المسؤول. نعم، وهذا الجزاء من جنس العمل، لأن الله ذكر في العنكبوت أن الله عز وجل قال على لسان إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي، إبراهيم قال وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم. فوهبنا له إسحاق ويعقوب، فلما هاجر وترك قومه وترك أهله، نعم، وفارق أهله وهباه الله أهلا، وهباه ولدا وحفيدا، والجزاء من جنس العمل، فإن ترك شيئا لله يفضل الله خيرا منه. وهبنا له لإبراهيم وكان سائل الولد كما ذكر في الصفات إسحاق ويعقوب نافلة زيادة على المسؤول هو ولد ولد. وكلا أي هو وولداه، فكلا هذا تنوين عوض. جعلنا صالحين أي أنبياء، وجعلناهم أئمة بتحقيق الهمزتين، أئمة وإبدال الفعل أئمة، يقتدى بهم في الخير، يهدون الناس بأمرنا إلى ديننا. وقوله بأمرنا فيه أن الله عز وجل هو الذي أمرهم بهذه الهداية، فالهداية هنا هداية ماذا؟ إرشاد، يهدون الناس بأمرنا يعني هداية ماذا؟ دلالة وإرشاد، أما ذات التوفيق والإلهام فلا تضاف إلا إلى الله عز وجل. بأمرنا إلى ديننا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم. أوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني أن تفعل الخيرات وتقام الصلاة وتؤتى الزكاة. تفعل الخيرات وتقام عيدا للصلاة وتؤتى عيدا للزكاة منهم ومن أتباعهم، وحذف هاء إقامة تخفيف. يعني أصل الكلام ماذا؟ إقامة الصلاة، ويجوز حذف التاء المضبوطة للتخفيف في المصدر. وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل، أي أهلها القرية، أهل القرية كانت تعمل الأعمال الخبائثة من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك. هذا ورد في حديث موضوع حكم عليه الشيخ الألباني في الوضع لا يصح، أنه قال عشرة من عمل قوم لوط، فذكر منها ماذا؟ الرمي بالبندق، تعرفون هذا؟ سدس هذا؟ نعم، واللعب بالطيور، ولكن هذا لا يصح، هذا حديث موضوع لا يصح، الذي ورد فقط أنه كانوا نعم يأتون في ناديهم المنكر الواطع. إنهم كانوا قوم سوء، مصدر ساءه، ساءه نقيض صره، عكس صره، ساءه عكس ماذا؟ صره، فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا بأن أنجيناه من قومه إنه من الصالحين. قوله في قبل ذلك ونجيناه من القرية، لماذا قال نجيناه من القرية؟ لأن الفعل نجى يتعدى بمن، سيأتي قال في آية أخرى ونصرناه من القوم في حق نوح عليه السلام في نفس السورة، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. من نصرناه من نجيناه من، عندما تفعل نصر مع من فيكون هذا تضمين، تضمين بمعنى ماذا؟ بمعنى نجى، لأن الفعل نصر ماذا؟ يتعدى إما بنفسه وإما بعلم، نقول نصرناه على، نصرناه على القوم، لكن لما يأتي معه من فيكون معناه ماذا؟ نجيناه. تركنا التضمين هو أن يأتي فعل، أن يأتي حرف جر مع فعل، وحرف الجر هذا يستخدم مع فعل آخر، فيأخذ الفعل الأول، يأخذ الفعل الأول معنى الفعل الآخر عن طريق حرف الجر، هذا يسمى تضمين عند البلاغيين. يعني نصرناه من بمعنى ماذا؟ إذا وجدت في القرآن نصرناه من تأتي معنى نجيناه، تكون فيه معنيان، معنى النصر ومعنى النجاة، لأنه قد ينتصر مع ضرر يصيبه، أما إذا ضمناه معنى نجيناه فكان نصره بدون أي ضرر. نعم. واذكر نوحا، هذه الآية تأتي، لا تأتي قصة نوح، تأتي لم تأتي، ستأتي الآن. واذكر نوحا وما بعده بدل منه، إذ نادى، يعني إذ نادى هذا بدل من نوح، دعا على قومي بقول رب لا تذر إلى آخره، من قبل أي من قبل إبراهيم ولوط، إذ نادى من قبل أي قبل إبراهيم ولوط، من نوح متقدم في الزمن على إبراهيم ولوط، فاستجبنا له فنجيناه وأهله الذين في سفينته من الكرب العظيم أي الغرق وتكذيب قومه له، ونصرناه منعناه من القوم، ومن ماذا قال نصرناه من القوم؟ لم يقل نجيناه، قال نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على رسالته ألا يصلوا إليه بسوء، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. واذكر داود وسليمان أي قصتهما، ويبدل منه إذ يحكمان في الحرث، إذ يحكمان بدل من داود، هو زرع أو كرم، الكرم العنب، إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا بلا راعي بأن انفلتت، نفشت الغنم أي رعد، نفشت الغنم الزرع أي رعت أكلت منه، يعني فهذه الغنم اعتدت على زرع ناس فأفسدته ولم يكن معها راعي، وكنا لحكمهم شاهدين، قلنا انفلتت يعني هربت، هربت جرت، كنا لحكمهم شاهدين. في استعمال ضمير الجمع لاثنين، ضمير الجمع وهم لحكمهم لاثنين، وهو هما داود وسليمان، لم يقل لحكمهما، قال داود لصاحب الحرث لرقاب الغنم، يعني داود حكم بماذا؟ حكم أن صاحب الزرع يملك الغنم، نعم هذا حكم فيه نظر، وقال سليمان ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها عليه أو إليه. إذا ما حكم سليمان؟ حكم سليمان أن صاحب الغنم يعمل في زرع الرجل الذي أفسدته الغنم فيصلحه، وصاحب الزرع يأخذ الغنم في هذا الوقت في مدة الإصلاح ينتفع بالنسل، باللبن والصوف، وعندما يصلح الزرع يرد صاحب الزرع الغنم إلى صاحبها. فهمتم الحكم؟ نعم. قال ففهمناها، أي الحكومة، هذه الحكومة فهمناها من؟ سليمان. قالوا ففهمناها سليمان دليل على مسألة اختلف فيها الأصوليون، ما هي؟ هل الحق ها يتعدد في الفروع أم لا؟ أكثر الأصوليين يقولون الحق لا يتعدد في الفروع، يعني الحق واحد، الاجتهاد إما أن يكون صواب إما أن يكون خطأ. وعليه أدلة كثيرة من هذه الآية، من هذه الآية أن الله قال ماذا؟ ففهم ناس سليمان، معنى ذلك أن الحق كان واحدا وحكمهما باجتهاد، لم يكن بوحي، والأنبياء يجتهدون، فإن أقرهم الوحي كان اجتهادهم نصا ونقلا. ورجع داود إلى سليمان، يعني داود رجع إلى حكمه، ترك حكمه وذهب إلى حكم ولده سليمان، وقيل بوحي، والثاني ناسخ للأول. هذا مبني على خلاف أصولي أيضا يشير إليها هنا. اختلف الأصوليون هل الأنبياء يجتهدون أم لا؟ بعضهم قال النبي لا يجتهد، وهذا خطأ، بل الأنبياء يجتهدون، ولدينا على ذلك كثيرة. فإن أقرهم الوحي كان اجتهادهم صوابا، يعني يجتهدون ولكن لا يقرهم الوحي على خطأ. الذين قال الأنبياء لا يجتهدون قالوا لأن الأنبياء مشرعون والاجتهاد قد يكون خطأ، فالجواب عن هذا أنهم لا يقرون على اجتهادهم إذا كان خطأ بخلاف غيرهم، غيرهم قد يجتهد ويخطئ والوحي لا يقره، لأن الوحي انقطع، والاجتهاد لا يكون في زمن النبي. نعم، الاجتهاد لا يكون في زمن النبي إلا من النبي. يعني متى يكون الاجتهاد؟ يكون في زمن النبي من النبي أو لمن غاب عن النبي، أما في زمن النبي في حضرة النبي لا يكون اجتهاد إلا من النبي. فالأنبياء يجتهدون، وهذه الآية دليل على هذا. فهو ذكر قولين، إما أن يكون هذا الحكم باجتهاد وهذا هو الصحيح، وإما أن يكون بوحي. هذا مبني على ماذا؟ مبني على قول من قال من الأصوليين إن النبي لا يجتهد، فإذا كان وحيا سيكون اجتهاد سليمان ماذا؟ ها؟ سيكون ماذا؟ ناسخ، ناسخ لاجتهاد أبيه داود، لأن الوحي نسخ بوحي. هذا معنى قوله، هذا معنى قوله انظر بوحي، والثاني ناسخ للأول. يعني قلت إن كلاهما وحي، الوحي لا يتعارض، فيلزم أن يكون الثاني ناسخ للأول، والأظهر أنه كان باجتهاد. وكل منهما آتيناه حكما، أي نبوة وعلما، حكما وعلما بأمور الدين. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كذلك سخرا، أي الطير والجبال للتسبيح معه لأمره به. هي ترجع إلى ماذا؟ إلى لا أمره ترجع إلى ماذا؟ داود، وبه تسبيح، يعني الأمر داود بالتسبيح إذا وجد فترة لينشط له. الفطور هو التعب والإعياء والانقطاع. الله عز وجل نعم جعل معجزة عظيمة لداود عليه السلام، أنه كان إذا قرأ الزبور كتاب النبي أنزله الله عليه وذكر الله تسبح الطير بصوت مسموع، والجبال يا جبال أويبي معه والطير. نعم، وسخرنا مع داود أويبي أن يربني، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، يسبحنا والطير. لماذا قال يسبحنا بدون النسوة؟ لم يقل تسبح لأنها غير عاقل. لماذا قال يسبحنا؟ نعم، لأنها نزلت منزلة العاقل، لما أصبحت تسبح نزلت منزلة العاقل فأخبر عنها بدون النسوة، يسبح لأن يقل الجبال تسبح. نعم، لأنها أصبحت تراقب منزلة العاقل. والطير كذلك سخر الجبال والطير للتسبيح معه، لماذا؟ لأمره به إذا وجد فترة لينشط له. فإذا وجد فطورا ورأى أن الجماد والحيوان الأعجم كالطير يسبح، فكيف لو يسبح هو؟ نقطع إلى التسبيح، نقطع إلى التسبيح. وهذه كانت معجزة له عليه السلام. وكنا فاعلين، ومعروف أن داود عليه السلام أوتي بزمارا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لموسى الأشعري، قد أوتيت بزمارا بمنابير آل داود، فكان صوته عجيبا بالزبور إذا قرأ. وكنا فاعلين تسخير تسبيحهما معه، فاعلين ماذا؟ فاعلين التسخير، فتسخير مفعول به لفاعلين، تسخير تسبيحهما معه. وإن كان عجبا عندكم، لا هو ليس وقف الفطور التعب، فتر يفطر فطورا أي تعب أو ملة بالتالي. نعم، يعني من كثرة عبادته الإنسان قد يصاب بالفتور حتى لو كان نبيا، قد يتعب ينقطع، فإذا وجد فترة، ليس المأخوذ بالفترة هنا الوقت، كلمة فترة معناها معنى آخر، فترة هي وقت من الزمن، هنا المقصود بالفترة اسم مرة، اسم مرة، اسم مرة ضرب ضربة جلسة جلسة، اسم مرة من فعل فترة، فترة يفتر فتورا أي تعب انقطعا، نعم إذا وجد تعبا انقطعا. طيب قال وكنا فاعلين تسخير تسبيحهما معه وإن كان عجبا عندكم. لماذا قال وكنا فاعلين؟ هذا كلام دقيق جدا، يعني كل كلام يذكره يقصد به شيء، ويقصد ماذا هنا؟ يقصد أن الله قال وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير، كان يكفي أن يقول خلاص انتهى، لماذا قال كنا فاعلين؟ وكنا فاعلين هي سخرنا، لماذا قال كنا فاعلين؟ هذا قال كأنه تأكيد دفعا للعجب، هذا معنى قوله وإن كان عجبا عندكم، إن هذا التسبيح تسبيح حقيقي، تسبيح بلسان المقال يسمع ليس بلسان الحال، تسبيح حقيقي، نعم. هذا ولذلك قال وكنا فاعلين، أكد التسبيح دفعا لماذا؟ دفعا للعجب، هذا معنى قوله وإن كان عجبا عندكم، أي مجاوبة للسيد داود، داود عليه السلام، يعني مجاوبة نفعل جاوب يجاوب، جاوب يعني ماذا؟ أجاب، وهو على وزن فاعل، وزن فاعل يدل على المشاركة، فهناك مجاوبة أي مشاركة بين داود وبين الجبال، هو يقول ويتردد، وهي تقول وهو يردد، يا جبال أوبي معه، فالترديد منهما معه، المجاوبة منهما معه، من الجبال والطير ومن داود عليه السلام، نعم. ثم ذكر فضلا آخر لداود عليه السلام، وكان ملكا، داود كان ملكا وسليمان كان ملكا، وعلمناه صنعة لبوس لم يمنعه ملكه من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان حدادا ملك ويعمل حداد، وعلمناه صنعة لبوس وهي الدرع لأنها تلبس، وقيل إنه أول من صنعها وكان قبلها صفائح، الناس قبل داود عليه السلام عندما كانوا يقاتلون ويحتاجون إلى الدروع يأتون بالحديد صفيحة، الصفيحة جمع صفيحة، والصفيحة هي القطع من الحديد، قطع من الحديد هكذا ويضعها على صدره أو يجعلها درعا، فهو أول من صنع درعا يلبس يثنى عبارة عن حلق، حلقات متصلة ببعضها من الحديد، نعم، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، قدر في السرد يعني يجعل الحلقات مناسبة، التقدير هو فعل الشيء بقدر مناسب، والسرد وحلقات الحديد لا تجعلها ضيقة جدا فيصعب على الإنسان أن يلبسها، ولا تجعلها واسعة فتنفذ منها السيوف والرماح، لا تجعلها واسعة فتنفذ منها السيوف والرماح، ولا تجعلها ضيقة جدا فتكون ماذا صلبة كالصفيح لا تثنى لا تنتلي مع الحركة، نعم. أول من صنعها وكان قبلها صفائح، وعلمناه صنعة لبوس لكم أي في جملة الناس لتحصنكم بالنون لله، تحصنكم بالنون لله، لنحصنكم، القرآن يفسرها بالنون، لنحصنكم بالنون لله، وبالتحتانية ليحصنكم أي داود، وبالفوقانية للبوس، وهذا من الإعجاز في تنوع القراءات، هناك كتاب جيد اسمه الإعجاز في تنوع القراءات يتكلم عن هذه، وهذا مثال لهذا، يعني انظر كلمة قراءة لنحصنكم، هذه ثلاث قراءات النون والتاء والياء، والفعل مختلف، إذا قلت لنحصنكم، لنحصنكم فالفعل هو الله، لتحصنكم فالفعل هو، لتحصنكم قراءة حفص، لتحصنكم الفعل هو اللباس، ليحصنكم الفعل هو داود، فهمت؟ والمعاني الثلاثة مرادة، المعاني الثلاثة مرادة، من بأسكم أي من حربكم مع أعدائكم، فهل أنتم يا أهل مكة شاكرون نعمتي بتصديق الرسول؟ أي اشكروني بذلك، يعني عليكم أن تشكروا، هذا انتقال، الكلام كان عن داود عليه السلام وعن حكمه وعن صنعه للدروع، ثم انتقل الخطاب إلى أهل مكة، فهل أنتم شاكرون بنعمتي عليكم بتصديق الرسول الذي أخبركم بهذه المغيبات التي ما كنتم تعلمونها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أيشكروني بذلك، ثم انتقل الله إلى الكلام على سليمان ابن داود عليه السلام، قال وسخرنا لسليمان الريح عاصفة، في آية أخرى رخاء تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي شديدة الهبوب وخفيفته بحسب إرادته، يعني في موضعين. في هذا الموضع في الأنبياء قال الريح ماذا؟ عاصفة، يعني ماذا؟ شديدة. وفي الآية الأخرى تجري بأمره رخاء حيث فصاد، قال تجري بأمره رخاء حيث أصاب، رخاء يعني ماذا؟ خفيفة. فإذا أراد أن يذهب سريعا جدا ركب الريح فنقلته بسرعة جدا، وإذا أراد غير ذلك أمره أن تجري رخاء، نعم، أي شديدة الهبوب وخفيفته بحسب إرادته، تجري بأمر إلى الأرض التي باركنا فيها ويشكام، وكنا بكل شيء عالمين. من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه، ففعله تعالى على مقتضى علمه. هذا كلام جميل في سبب تنزيل الآية، يعني لماذا ختمت الآية بقول تعالى وكنا بكل شيء عالمين؟ يعني الله يعلم أن سليمان يستحق هذه النعمة، وأن الله إذا أعطاه هذه النعمة لن يتكبر بها على خلقه ولن يستخدمها إلا في طاعة الله، فلذلك قال وكنا بكل شيء عالمين. كل شيء هذا يدخل فيه صفة الريح وصفة هبوب الريح، ويدخل فيه سليمان عليه السلام ماذا يفعل بهذه النعمة التي أعطاها الله له، لأنه طاع الله عز وجل، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هو دعا بهذا الدعاء ليكون ملكه دليلا على نبوته لا لشحه بالملك على من بعده، ولا لأنه لا يحب لأخيه ويحب لنفسه، الأنبياء منزهون عن هذا، عن البخل والشح، إنما المعنى أن معجزة سليمان كانت ماذا؟ ملكا أتاه الله إياه، فلو أعطى هذا الملك لأحد من بعده التبس النبي بغير النبي، فظن أن من بعده نبي، نعم، فليس هناك أحد في العالم منذ خلق الله الأرض إلى قيام الساعة أعطي ملكا كملك سليمان. وسخرنا لسليمان الريح عاصفة، قال بعد ذلك وسخرنا من الشياطين من يغوصون له، يدخلون في البحر ويخرجون منه الجواهر لسليمان. يعني انظر الآن الإنسان على كل العلم الذي أوتيه لا يستطيع أن يعرف ما وضع الجواهر، ما وضع البترول، لابد أن يبحث وينفق كثير من الأموال. الشياطين كانت تخرج الكنوز بمنتهى السهولة، يعني بدون أي تكلفة، نعم، ومن يخرجون منه الجواهر لسليمان ويعملون عملا دون ذلك، أي سوى الغوص من البناء وغيره، يعملون ما يشاء المحاريب وتماثيل، ها، وجفان كالجواب وقدور الراسيات، الجن الكفار. طبعا الجن الله أعطاه قدرة على هذا، يمكن الجن. ويعملون عملا دون ذلك أي سوى الغوص من البناء وغيره، وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا. يعني ممكن هم يبنون وبعد ذلك يأتون يعني يخدعون سليمان فيهدمون ما بنوه، لا، الله يحفظهم من هذا، يمنعهم من هذا، لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوا، هكذا قيل يعني في الإسرائيليات، والله على مصحة هذا، قيل يعني إن الجن كان من عادتهم الإفساد، الشياطين هؤلاء من عادتهم الإفساد، كانوا إذا فعلوا عملا أفسدوه قبل الليل، إن لم يشتغلوا بغير، إذا لم تشغلوا بغير يفسدون ما قد فعلوه، فالله حفظهم أي منعهم من. وهذا إذا قوله وكنا لهم حافظين، هذا أشمل هذا الذي ذكره إذا صح، وأشمل غيره، الله يحفظهم، يعني بمعنى أنه يعرف عددهم ويعرف أعمالهم ويمنعهم من أن يخالفوا سليمان عليه السلام. من البناء يفسد عليه تشبيه، من التشبيه سوى الغوص، لا، يعملون دون ذلك من مطعمة بدون ذلك، يعملون عملا دون ذلك غير ذلك من البناء وغيره، يعني مثل البناء وغيره، مثل البناء وغيره. واذكر أيوب ويبدل منه إذ نادى ربه لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده وهجر جميع الناس له إلا زوجته. ابتلي قيل سنين ثلاثة أو سبعة أو ثمانية عشرة وضيق عيشه، فابتلي في بدنه وفي ماله، ابتلي في بدنه وفي ماله، أني فتح الهمزة بتقدير الباء، يعني بأني، إذا فتحت الهمزة لابد أن تجعل أن غير ابتدائية، لأن لو كانت ابتدائية ستكون مكسورة، فتقدر قبلها ماذا؟ الباء، بأني، هذا معنى قولي بتقدير الباء، لابد أن تقدر قبلها شيئا حتى لا تكون ابتدائية، لأن لو كانت ابتدائية ستكسر، ما الثانية الضر أي الشدة، وأنت أرحم الراحمين، وهذا فيه فيه ماذا؟ في التوسل بالحال، من أنواع التوسل المشروع. هناك التوسل بالإيمان، ربنا أمنا فاغفر لنا، التوسل بأسماء وصفات، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الصالحين، التوسل بالحال. نعم، كهذه الآية أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هو توسل إلى الله في دعائه بذكر حالي، ومثل قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذا اسمه التوسل بالحال. فاستجبنا له دعاءه فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله أولاده الذكور والإناث بأن أحيوا له، وكان أهله كلهم قد ماتوا فأحياهم الله له، وكل من الصنفين ثلاث أو سبع، يعني قيل كانوا ثلاث بنات وثلاث أولاد، أو سبع بنات وسبع أولاد، ومثلهم معهم من زوجته وزيد في شبابها، وكان له أندر للقمح، الأندر والبيدر، والبيدر هو مكان يجمع فيه القمح ليداس، القمح يكون فيه قشر قشر، فيعني يخرجون منه القشر في مكان اسمه بيدر أو أندر، كان له أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهم على أندر القمح الذهب، وأفرغت الأخرى على أندر الشعير الورق أي الفضة حتى قاضى. وورد هذا المعنى في الحديث الذي عند البخاري أن أيوب كان يغتسل وهو عريان فأمطر الله عليه جرادا من ذهب، الحديث نعم، فجعل يحثو في ثيابه. رحمة مفعول له من عندنا صفة، هذه الرحمة صفتها ماذا؟ أنها من عند الله. وذكرى للعابدين ليصبروا فيثابوا، قصة أيوب من أعظم الذكرى للعابدين، أنه إذا صبر أثابه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.